كنا ظليلون فخرجنا ربات الخدور عواثرا وأصابهن لأول ذاك ذهول. أبا عبد الله دم سالما ونفوسنا لك تفتدى. لو كان يجدي في الحمام بديل. ناداهم صبرا فقد نزل القضاء وبكاكم بعد غدا سيطول. عسى النج عسى النج يا هالليلة طويلة طويلة ودع الخل من خليله يا ابن والد قرايا برحيله يا انا حمل لو وقع من ولي يشيله. إنا لله وإنا إليه راجعون. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: حسين مني وأنا من حسين. ليلة الحسين ليلة عاشوراء، وبنفس الوقت هي ليلة عظمى من ليالي محمد صلى الله عليه وسلم، لأننا لا نقرأ رسول الله صلى الله عليه وآله في شخصه فقط، وإنما نقرأه في امتداده. ولا شك أن موقع عاشوراء من مواقع رسول الله، ويوم عاشوراء من أيام رسول الله، وعلى ذلك شواهد. فإن الرسول صلى الله عليه وآله قد خطط ليوم عاشوراء كما خطط ليوم بدر، وخطط لأحد، وجهز وعبأ له كما عبأ لجيش أسامة. كان ينادي جهزوا جيش أسامة، كذلك كان يحث أصحابه الذين يدركون عاشوراء أن يحضروا عاشوراء. بل وثانيا حضر بروحه الشريفة يوم عاشوراء، وذلك مسطور في حديث صحيح في صحيح الترمذي من الصحاح الستة، اقرأوه هذه الليلة، موجود على شبكة الجوجل في صحيح الترمذي، انظروا هذا الحديث الذي صححه واتفق عليه المحدثون، وهو حديث يبدو عجيبا لسائر الناس، لكنه ليس عجيبا من شأن محمد وآل محمد صلى الله عليه وسلم. روى الترمذي بسنده المنتهي إلى سلمى، الظاهر أنها بنت عميس الخثعمية الفاضلة جليلة القدر أخت أسماء. سلمى تقول: دخلت على أم سلمة زوجة النبي صلى الله عليه وآله ذات يوم، هذا الحديث كان عام 61 هجرية، دخلت عليها وهي تبكي، قلت لها: ما يبكيك يا أم سلمة، هل حدث شيء؟ قالت: رأيت الليلة في المنام رسول الله صلى الله عليه وآله، دققوا في الرواية، ورأيت على رأسه ولحيته التراب. لاحظوا رواية الترمذي، يا ليت العالم يسمع كل هذه الرواية. ورأيت على رأسه ولحيته التراب، قلت: ما لك يا رسول الله؟ تقول: فبكى وقال لي منكسرا: شهدت قتل ولدي الحسين آنفا. أيبقى عذر بعد هذا الحديث؟ شهدت قتل الحسين آنفا، سهم أصابك يا ابن بنت المصطفى في كربلاء، قلب النبي أصابه. نحن لا نحيي حسينا كشخص، نحيي فيه حجة من حجج الله، ونحيي فيه أمر محمد صلى الله عليه وآله. قال: شهدت قتل الحسين آنفا. طيب، رواية أخرى يرويها الحاكم النيسابوري في كتابه مستدرك الصحيحين، صحيحي مسلم والبخاري. هذه الرواية سندها ينتهي إلى ابن عباس، وهي أيضا رواية صحيحة، صحيحة السند والمتن. يقول ابن عباس: رأيت في المنام، يقول صاحب الرواية: حسبنا فوجدنا أن رؤياه صادفت يوم عاشوراء. رأيت في المنام رسول الله صلى الله عليه وآله ذات ليلة مثل ليلة 11 من المحرم، يعني من الحساب، من الرواية هكذا يبدو. رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله الليلة، بقرينة ما سيأتي في المتن، رأيته الليلة وهو أشعث أغبر، عليه الغبار، شعث الحال. لاحظوا، هذا درس لنا إن شاء الله أعطف عليه القول. رسول الله بعظمته، هل هنالك من أشد جمالا في المظهر وأناقة في المظهر من المصطفى؟ مع ذلك فقد الوقار في قصة الحسين. يقول: رأيته وهو أشعث الله أغبر، قلت: ومعه قارورة فيها دم. قلت: يا رسول الله، ما الخبر وما قارورة الدم التي في يدك؟ هذه رواية الحاكم. ما الخبر وما هذه القارورة، قارورة الدم في يدك؟ قال: هذا دم ولدي الحسين وأصحابه، ما زلت ألتقطه منذ اليوم. الله، أقرأ لك بالنص حرفيا: ما زلت ألتقطه منذ اليوم. ولو نماذج، لكن هنالك مجموعة دماء، انتبهوا، نص المؤرخون تلك الدماء التي رمى بها الحسين إلى السماء لم ترجع منها قطرة دم. تعلمون بذلك؟ كم مرة الحسين رمى؟ المتيقن منا 3 مرات. رمى أولا من دماء ولده علي الأكبر عليه السلام، جاء في الرواية، قال: فلم تسقط منها قطرة إلى الأرض. وين راحت؟ فتبين قارورة المصطفى تنتظرها. لازلت ألتقطه منذ اليوم. انظر عظمة الحسين، اعرف من هو الحسين، هذا وأضعاف، ولا تصل عقولنا إلى مقام الحسين سلام الله عليه. لا بناكم بهذا وامثل، خلاص عرفنا، لا، حسين أكبر وأعظم. طيب المرة الثانية هي دم عبد الله الرضيع، هذا الطفل المظلوم الذي ذبح من الوريد إلى الوريد. أيضا الرواية تقول وضع الحسين كفه تحت منحره حتى امتلأت. الله، ما أخذ نموذج، لا لا، قال الراوي حتى امتلأت دما عبيطا ثم رمى به نحو السماء فلم تسقط منه قطرة. هذه رواية الإمام أبي جعفر الباقر سلام الله عليه، شهد الواقع وهو صغير السن. هذا ثانيا. وثالثا، لما أصابه السهم المثلث المسموم أيضا وضع يده تحت نزيف الدم، دم القلب المقدس لأبي عبد الله، حتى امتلأت ثم رمى به نحو السماء فلم تسقط منه قطرة، ثم وضعها ثانيا تقول الرواية حتى امتلأت فخضب بها وجهه ولحيته. إن شاء الله الله يرزقنا وياكم نشوف وجه الحسين يوم القيامة، لنكون من الذين يحرمون. اللهم أرنا وجه محمد وآل محمد يوم القيامة يا الله. الإمام السجاد بعظمته في الدعاء يقول اللهم أرني وجه جدي يوم القيامة. الله، كم هي نعمة عظمى. فإذا رأينا أبا عبد الله، لأن ورد في الروايات أن الشهداء يحشرون على ما دفنوا عليه، كيف دفن؟ مقطوع الرأس، يبعث مقطوع الرأس. الله أكبر. مقطوع اليدين، يبعث إيش؟ مقطوع اليدين. يقول السيد والرواية عن الرسول صلى الله عليه وآله فينادي المنادي من بطنان العرش أين فاطمة، تأتي فاطمة الزهراء عليها السلام. هذه رواية العام والخاص. فينادي المنادي أيها الناس، أي ناس؟ مليون؟ مليار؟ أبدا، من آدم إلى قيام الساعة. وإذا قبل آدم بعد أوادم وعوالم كما في بعض الروايات، كلهم أيضا حضور. والخطاب من بطنان العرش، أيها الناس، ما أعظمك يا زهراء، ما أقدسك يا فاطمة، من أنت مولاي، من نحن حتى نعرف من أنت. فينادي المنادي أيها الناس غضوا أبصاركم. ما الخبر؟ وهذا النداء يختص بفاطمة ويروي العام والخاص. وبعد الأعظم من هذا، ونكسوا رؤوسكم. طيب فيهم أنبياء أوصياء عظى؟ أبدا أبدا، لله هي من نسمة مقدسة، كفاها ذلك فخرا وشرفا. وكذلك هذا فخر عظيم لنا أننا ننتمي إليها وإلى أهل بيتها الطاهرين. اللهم ثبتنا على ولايتهم وارزقنا شفاعتهم يوم الدين. غضوا أبصاركم ونكسوا رؤوسكم. ما الخبر؟ الكل سكوت. قال حتى تعبر فاطمة بن محمد على الصراط. تأتي قبل أن تعبر، تتوقف هنيئة، يقال لها فاطمة ماذا تريدين؟ فتقول أي رب أرني ولدي الحسين. الله، مشتاق الزهراء، أول ما يبعث الناس أول شيء تفكر به، قبل ما تفكر بأي شيء آخر، لا بجنة ولا بغيرها، أول ما تطلع من قبرها تصيح إلهي أريني. ما حضرت كربلاء بجسدي أنا، قد حضرت روحا، أريني ولدي الحسين. يقول السيد فتنشق الأرض عن أبي عبد الله فيخرج جثة بلا. الله، تبين المآتم لا فقط في الدنيا، حتى في عرصات القيامة مأتم عليك أبا عبد الله. ماذا صنعت بالعالم يا حسين؟ ماذا صنعت؟ زاد الله شرفك أبا عبد الله. يقول: فتنظر إليه وإذا به جثة بلا راس، تقول: إلهي وأين راس ولدي؟ وإذا بالراس مخضوب بالدماء. هذا هذا هذا الشاهد الذي بالرواية: وضع كفه امتلأ الدما خضب بها شيبته لحيته ووجهه وقال: هكذا ألقى الله وجدي رسول الله، وأقول: يا جد قتلني فلان وفلان. تنظر إليه وهو بذلك الحال فتصيح: أيوا ولداه، أيوا حسيناه. هذه دماء ثلاثة، لاحظوا ذكرناها، لم تسقط منها قطرة. من الذي كان يلتقطها؟ أنا مدة كنت أفكر في أول الشباب لما قرأت هذه الروايات، أين تذهب هذه الدماء؟ أقول في نفسي: لابد تختزنها ملائكة السماء مثلا. وين روح هذا الدم؟ رمى به الحسين ثلاث مرات فلم تسقط منه قطرة، إلى أن وجدت هذه الرواية في مستدرك الحاكم النيسابوري فأجابت على السؤال، تبين أن الذي يلتقطها، طبيعي نحن كمسلمين نؤمن الروح ما تموت، الموت فراق الروح للبدن، بالعكس الروح تتحرر من سجن البدن تنطلق في فعاليات تناسب عالم البرزخ. بل ورد في الروايات أن الأرواح تأتي ليالي الجمعة تقف على أبواب أو شرفات بيوت أهلها، فإن رأتهم بخير استأنست وإن رأتهم بشر تألمت، ثم تقول لأهل البيت: اذكرونا ذكركم الله، اذكرونا ذكركم الله. هذه الأرواح، فما ظنك بروح المصطفى؟ ما ظنك بالذين هم ليسوا أمواتا ولكنهم أحياء عند ربهم يرزقون؟ تبين يلتقطها. هذه الرواية ضمها إلى رواية الترمذي، تخرج ببرهان على الدعوة التي صدرت بها البحث. ليلة عاشوراء ليست ليلة الحسين عليه السلام كشخص، وإنما هي ليلته كامتداد للنبي صلى الله عليه وآله، الذي كان يكرر مرارا: اللهم إن لحمهم لحمي، عن أهل بيته، ودمهم دمي، وحربهم حربي، وسلمهم سلمي. خلص. إذن يوم عاشوراء يوم من أيام رسول الله. طيب السؤال: لماذا بذل الحسين كل هذا العطاء؟ قطعا يتساءل العالم هالليلة، ما هي القضية التي استحقت أن يقدم الحسين عليه السلام كل هذا الفداء؟ قطعا هناك قضية مركزية مهمة تستحق أن الحسين يقدم لها هكذا تضحية عظمى لا نظير لها. بتعبير آخر، أنه ما هي الرسالة التي أراد الحسين أن يوجهها إلى العالم على مر الأجيال؟ الرسالة تتمثل في بنود. البند الأول: أننا نتعلم من الحسين عليه السلام الغيرة على الدين، لأن هذه الغيرة قد تتصدع، قد تضعف أحيانا، تحتاج إلى منشطات. واقعة الحسين عليه السلام تشعرنا جميعا، تعلمنا جميعا الغيرة على الإسلام، الغيرة على أحكام الله، الغيرة على حدود الله، الالتزام بمنهج الله، أن منهج الله غال إلى حد يضحى دونه بدم سيد شباب أهل الجنة. الغيرة على الدين. كثير من الناس غيور على نفسه، غيور على أبيه، غيور على أهل بيته، غيور على أمواله، لكنه ما عند ذاك المستوى من الغيرة. إذا خدش دينه، إذا طعن دينه، إذا حورب دينه. وما هو الدين؟ بناء نصوم صلاة فقط. الدين أحكام الله، حدود الله، إذا انتهكت. إنسان يظلم هذا هتك للدين، إنسان يعذب هتك للدين، حق يهضم هتك للدين، باطل يحيى هتك للدين. بتعبير آخر، أن يكون لنا موقف، لا أن نكون مجاملين على حساب ديننا، على حساب قيمنا ومبادئنا. نعم، لا ينكر أن الحسين سلام الله عليه ليس وحده في الميدان، في ميدان الإمامة. جعل الله تعالى في هذه الأمة بعد رسولها الأعظم، نبيها الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، اثني عشر إماما، وكل منهم يمثل دورا من أدوار الإسلام وبندا من بنود الإسلام. لتتصور أنه الأئمة كلهم يختزلون في يوم عاشوراء، ولا الحسين يختزل في يوم عاشوراء فقط. أنت الحسين اقرأه من بدء حياته إلى شهادته، لا تقرأ يوم عاشوراء فقط. يوم عاشوراء فصل من فصول ماذا؟ الحسين سلام الله عليه. الحسين جاهد بين يدي أبيه واحد، وبين يدي أخيه، وهادن لما وقع الحسن الهدنة مع معاوية رعاية لمصلحة الإسلام العليا. الحسين أيضا طابق ووافق أخاه الحسن عليه السلام، هذا أيضا موقف حسيني، ليس بالضرورة الضرب بالسيف. هذه ملاحظة انتبهوا لها، لأن قسم من الناس يتصور حسين يعني سيف. الحسين كل المواقف هذه. ثم الأئمة ليسوا فقط الحسين، نحن الأمة بحاجة دائما إلى أدوار أهل البيت بأجمعها، كل في موضعه. من الذي يشخص؟ عندنا موازين، الموازين بيد من؟ بيد الفقهاء العدول. تسأل مولانا صار موضوع فلاني، هنا علي الموقف الحسني أم الموقف الحسيني؟ وإذا الحسيني الموقف عاشوراء أو موقف سنة 41 سنة الهدنة، هذا كله حسين. ثانيا، ما هو الدور الذي أنا أقوم به في الظرف الفلاني؟ هذه شخصها الفقهاء العدول. انتبه جيدا، يعني بتعبير آخر، نحن بحاجة كما بحاجة إلى عاشوراء الحسين سلام الله عليه، بحاجة إلى علوم الحسين، تفسير الحسين، أحاديث الحسين، أخلاق الحسين، وبعد وبحاجة إلى صبر علي كما نحن بحاجة إلى شجاعة علي، ونحن بحاجة إلى موقف الحسن كما نحن بحاجة إلى موقف الحسين، ونحن بحاجة إلى التربية العلمية والروحية العالية التي اطلع بها الإمام السجاد سلام الله عليه في شحن الأمة روحيا وأخلاقيا وعلميا، ونحن بحاجة إلى علم الإمام الباقر، ونحن بحاجة إلى حكمة الإمام الصادق عليه السلام، ونحن بحاجة إلى كظم الغيظ بمعنى الاتزان في الموقف الذي تمتع به الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه. وبحاجة وبحاجة كل الأئمة. هذه ملاحظة يجب علينا التنبيه عليها إنصافا للحسين عليه السلام، وإنصافا لسائر الأئمة، لأن كثيرا من الناس يعتب علينا يقول أنتم تتركون بقية الأئمة وتركزون على الحسين عليه السلام، وحتى الحسين عليه السلام تركزون عليه في حدود عاشوراء، أما قبل عاشوراء إيش كان عند الحسين؟ فينبغي ملاحظة أن الحسين عليه السلام جملة مواقف والأئمة جملة أدوار، لكن هذه الليالي خصصت لخصوص عاشوراء، مقدمات عاشوراء، عوامل عاشوراء، أهداف عاشوراء، معطيات عاشوراء، وهذه رسالة عاشوراء وثقافة عاشوراء. الحسين ثقافة، هذه الثقافة من بنودها أن نتعلم الغيرة على الدين، واحد. من بنود هذه الثقافة أيضا هو أننا نتعلم منه إما أن نعيش أحرارا أو أن نموت ثوارا. الحسين عليه السلام علم هذه الأمة أن لا تقر على ضيم وأن لا تقر على باطل، وإذا تطلب الأمر أمرا بالمعروف أو نهيا عن المنكر أن تقول كلمة الحق كأمة. ربما الفرد لا يقوى على ذلك، لكن للأمة حركة وللفرد حركة. الإمام الحسين أراد أن يضع الأمة على السكة الصحيحة، لأن الأمويين حرصوا في إعلامهم الفاسد على تخدير الأمة، وضعوا دجالين ووعاظ سلاطين، وضعوا أحاديث مكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وآله تؤيد باطلهم وتؤيد حكمهم اللاشرعي. فأراد الحسين أن يوقظ الأمة من سباتها، فلهذا كان عليه السلام يقول: ألا ترون إلى الحق لا يعمل به والباطل لا يتناهى عنه، ليرغب المؤمن في لقاء الله تعالى. ألا وإني لا أرى الموت إلا سعادة والحياة مع الظالمين إلا برمة. هذه ثقافة. ثالثا، الحسين عليه السلام علم العالم كله الانتصار لحقوق الإنسان كإنسان، ومن أهم حقوق الإنسان حفظ حريته في الاعتقاد، حفظ كرامته. هذا المعنى أكد عليه الإسلام تأكيدا بالغا. الحسين سلام الله عليه طلبت منه بيعة غير شرعية لنظام فاسد غير شرعي فرفض. الحسين لم يطلب الحكم بالقوة أبدا، الحسين طلب منه البيعة بالقوة فرفض، وهذا من حقه كإنسان أن يرفض ذلك. أصر عليه النظام الفاسد: إما أن تبايع وإلا قتلت، كما قالها له أحد قادة الجيش في الطريق. قال له الإمام عبارته هكذا كانت، ذاك القائد الحر قبل أن يتوب، قال: أبا عبد الله، الله الله في نفسك، فوالله لئن لم تبايع لتقتلن. قال الحسين: يعني أن الجماعة يقتلوك. قال الحسين عليه السلام: وهل يعدو بكم الخطب أن تقتلوني؟ وليش أنت راح تتركوني؟ أنا أدري، بس أنا أدري أنه إذا سالمت هؤلاء، بايعت هؤلاء، أعطيت هذا النظام وجميع الأنظمة إلى قيام الساعة راح أعطيها شرعية، وهذا معناه دمار الإسلام، محو الإسلام. أنا أقتل أقتل، لكن سأخلد وأرسم وأسطر بدم الزكي خطا يحفظ للحق نصوعه. أنا أكون ضحية؟ طيب أنا أكون ضحية، ولكن الإسلام يحيا، كلمة الله تبقى. تصور الإمام السجاد عليه السلام دخل عليه فلان ابن طلحة، قال له: من الغالب؟ أين دخل عليه في المدينة بعد رجوعهم من السبي، بدل ما يعز الإمام جاء شامتا. قال: من الغالب؟ ايش حصلت من هالطلعة هذه؟ ليش طلع أبوك الحسين عليه السلام من المدينة؟ لو كان مبايع لكان حفظ نفسه وحفظكم، لماذا؟ من الغالب؟ ما هي النتيجة؟ ايش حصلت؟ ايش حققت؟ هذا سؤال الناس قصيرين نظر، ده يسأل وإذا بالمؤذن ينادي أشهد أن محمدا رسول الله. قال الغالب هو هذا. تتسأل من الغالب؟ الغالب محمد صلى الله عليه وسلم. لولا دم أبي لمحي اسم محمد صلى الله عليه وسلم. هذه ثقافة الحسين. أيعاب علينا أو يستكثر علينا أن نقيم شعائر الذكرى لأبي عبد الله؟ مثل هكذا محرر، مثل هكذا زعيم، قائد، إمام، حجة للحق على الخلق، أيستكثر علينا أن نذكره في أيام ذكراه؟ بل وفي طول السنة، لأن الحسين، موقف الحسين، عطاء الحسين حاجة مزمنة للبشرية، وليست حاجة سنوية، هي حاجة مزمنة. البشرية دائما تحتاج غيرة على مبادئها، تحتاج إلى ماذا؟ حفظ حقوقها كإنسانية، بحاجة إلى إنسان يوقظ الضمير الحي في الأمة حتى تطالب بحقوقها. وهذا المعنى معنى دائم وليس معنى منقطعا. ثم هذه هي عادة الأمم والشعوب من القديم، وأنا ما أريد أقيس، لأنه كما قال الإمام علي عليه السلام: لا يقاس بآل محمد أحد. لكن من باب الحقيقة لفت نظر البعض الذي يستكثر على من يحيي هذه الذكرى المقدسة. أقول له: انظر شعوب العالم على اختلاف مللها ونحلها، قبل 700 سنة تقريبا ويليام والاس، هذا الثائر الاسكتلندي المحرر الذي ناضل من أجل تحرير شعبه ووطنه في صراعهم مع الإنجليز ذلك الوقت، قبل 700 سنة وأكثر، 1305 تقريبا ميلادية، ويليام والاس، هذا الرجل الذي ضحى بعياله وبأصحابه حتى وصلت النوبة إليه، لما استوحدوه ألقي القبض عليه، أتي به وحوكم بجريمة العصيان والهرطقة. الهرطقة بالنسبة إلى الكنيسة يعني الزندقة في عرفنا، يعني الخروج عن الدين والعصيان غير المبرر، وحكم عليه بالإعدام شنقا. ولما شنق، قبل أن يختنق، أنزلوه، عرضوا عليه الاعتذار والتوبة والبيعة والالتماس والكذا، فأبى، أيام إدوارد الأول، فأبى ذلك. فحينئذ ربطوه بأربعة أحصنة، 2 ليديه و2 لرجليه، حتى مزقت. في قصة طويلة عريضة. إلى الآن الأسكتلنديين سنويا يحيون ذكرى ويليام والاس. وقبل 600 سنة تقريبا، 1400 ميلادي، إلى الآن الفرنسيون يحيون ذكرى المرأة الفرنسية التي ناضلت عن بلدها وعن شعبها قبل 600 عام، جان دارك، لعلكم سمعتم بها، ويضعون حتى صورتها على جلود الدفاتر وما شاكل ذلك. حتى أن الإنجليز بعد الحرب العالمية، لما طلب منهم الصلح مع تركيا، شرطوا على تركيا أن تسلمهم البقعة التي قتل فيها جنودهم قريب الدردنيل، حتى يقيموا فيها تذكارا يحيون فيه ذكرى جنودهم سنويا. هذه عادة الأمم، عادة الشعوب، ونحن لسنا في صدد القياس، لأن أهل البيت أكبر وأعظم. أين فلان؟ فمن زيد هناك ومن عمرو؟ هذا الحسين سيد شباب أهل الجنة لا يقاس به أحد. الرسول يقول عنه حسين مني وأنا من حسين. وأما البكاء على أبي عبد الله فقد حثت عليه روايات الأئمة صلوات الله عليهم أجمعين، أحاديث النبي. يكفيك أن الرسول صلى الله عليه وآله بكى حسينا قبل قرابة 50 عاما من واقعة الطف. بينك وبين الله الواقعة التي يبكى عليها قبل 50 سنة من وقوعها، ألا تستحق أن يبكى عليها بعد وقوعها 50 و500؟ ناس زمان يلغي بعد، ما تنظر إذا صح بالـ50 صح في المئة، وإذا صح في المئة صح في 500. ليش؟ لأن الملاك الخلود هذه قضية خالدة تحمل رسالة خالدة. فليس عجيبا أن تبقى هذه الذكرى وأن يبقى هذا البكاء متكررا، لأن المسألة هي ليست إجبار أبدا. أنت إنسان تحمل عواطف أحاسيس وتحمل عقل وقلب، العقل يختزن المبادئ والقيم والقلب يتفاعل، فتهطل دموع عينيك. حتى أن هناك أناسا ربما غير مسلمين حينما سمعوا بتصوير دقيق لواقعة الحسين يبكون. قسم يبكي على الحسين، يبكي لقصة الرضيع عليه السلام، لغير ذلك قضية بطبعها. أحيانا الموقف الشهم يبكيك، الشهم الشهم، ليس بالضرورة القتل والمصرع، لا، الموقف الشهم. أنا الحسين بن علي آليت ألا أنثني، هذا يهزك. تدمع عينك أو ما تدمع عينك؟ تدمع عينك. موقف الحماسي يبكيك، ما لازم المصرع فقط. الحسين مجموعة قيم ومجموعة أيضا مصائب إلى جانب ذلك، هذا وهذا من شأنه أن يبكي، وهذه قضية خالدة على مر العصور. ولهذا حث عليها الأئمة الأطهار. يدخل مالك الجهني على الباقر سلام الله عليه يوم عاشوراء، يراه كئيبا منكشف اللون، يقول له سيدي مالك، قال أما علمت أن هذا يوم عاشوراء؟ هذا يوم مقتل جدي أبي عبد الله الحسين. ثم قال له ابكي جدي الحسين، وأمر من عندك بالبكاء، وأظهر الجزع عليه، ليظهر عليكم مظهر أهل الجزع، ليظهر عليكم مظهر أهل الحزن. الجزع مكروه إلا على جدي أبي عبد الله الحسين سلام الله عليه. هم الأئمة كانوا يحثون وكان ينهون عن السعي لقضاء الحوائج الخاصة يوم عاشوراء. نعم مكروه السعي، المطلوب التفرغ لإحياء الذكرى. الباقر عليه السلام كان يقول من استطاع أن لا ينتشر في حاجة، حاجة خاصة يوم عاشوراء، فليفعل، ليخرج في قضاء حوائج، فليفرغ نفسه للحسين، وإذا يطلع يطلع للحسين سلام الله عليه. وعن الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام قال من ترك السعي لحوائجه يوم عاشوراء قضى الله له 70 حاجة في الدنيا و70 في الأخرى. قضى الله له حوائج الدنيا والآخرة إذا ترك السعي. فهنالك ندب وحث على هذا المعنى، بل وحث على أن الإنسان حتى إذا فقد شيء من وقاره من أناقته. وعدتك أن أعطف القول، سمعت قبل قليل حديث عن ابن عباس الذي رواه الحاكم والحديث الذي رواه الترمذي، حديث أم سلمة ماذا قال؟ أنها رأت رسول الله صلى الله عليه وآله وعلى رأسه ولحيته التراب، وابن عباس رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وهو أشعث أغبر. رحم الله الشريف الرضي يقول أتراني أعير وجهي صونا وعلى وجهه تدوس الخيول. مأجور مأجور ليلة عاشوراء، أتراني أتراني أعير وجهي صونا وعلى وجهي تدوس خيول أتراني ألذ ماء ولما يروى من غلة الإمام الغليل أتراني ألذ ماء ولما يروى من مهجة الإمام الغليل يا غريب الديار رحمك الله أيها الشريف الرضي هو صاحب كربلاء لا زلت كربا هذه قصيدتها هذا هرول من بغداد إلى كربلاء بالكاظمية كان ها مقر الشريف الرضي من أعظم فقهائنا هرول إلى كربلاء وهو يهتف بهذه القصيدة وصل إلى كربلاء كملت قصيدة طويلة بدايتها كربلاء لازلت كربا وبلا ما لقي عندك آل المصطفى كم على تربك لما صرعوا من دم سال ومن دمع جرى وضيوف لفلات قفرة نزلوا فيك على غير قرى يا رسول الله لو عاينتهم يا رسول الله لو عاينتهم وهم ما بين قتل وسبا كربلاء ما لقي عندك آل المصطفى يا رسول الله لو عاينتهم وهم ما بين قتل وسبا لرأت عيناك منهم منظرا لرأت عيناك منهم منظرا للحشا شجوا وللعين قذا كربلاء بعد هذا البيت الذي يحز في الفؤاد أكثر يا رسول الله وصريعا وصريعا عالج الموت بلا وصريعا عالج الموت بلا شد لحيين ولا مد ردا كربلا وصريعا وصريعا عالج الموت بلا شد لحيين ولا مد ردا غسلوه بدم الطعن وما غسلوه بدم الطعن وما كفنوه غير بوضع الثرى كربلاء يا غريبا يا غريب الديار صبري غريب وقتيل الأعداء نومي قتيل نعم أبا عبد الله في مثل هذه الليلة ليلة عاشوراء جلست في خيمتك تصلح سيفك وتقول يا دهر أف لك من خليلي كم لك بالإشراق والأصيل من صاحب وطالب قتيل والدهر لا يقنع بالبديل وكل حي سالك سبيلي وإنما الأمر إلى الجليل يقول زين العابدين عليه السلام سمعت أبي أقرأ هذه الأبيات فعلمت أن البلاء قد نزل وكتمت ذلك عن عمة زينب، ولكن فوجئت وإذا بعمتي أقبلت نحو خيمة الحسين. تبين سمعت اللي سمعت أنا من أبي الحسين. قامت من خيمتها ملتحفة بملحفة أمها فاطمة، دخلت على أبي عبد الله، قالت أخي أبا عبد الله أسمعك تنعى نفسك يا بقية جدي وأبي وأخي، يا أبا عبد الله من لنا بعدك وضيعتنا بعدك يا ابن رسول الله. يا ليلة وداع مأجور مأجور، يا لي العاشر طول حتى نودع إحسان، مأجور يا لي العاشر طول حتى نودع إحسان، ونشبع وداع ابن اخوتي واهل الميامي، بس المسية للصبح، بس المسية والصبح للموت ماشين، وانا امشي له وانا للأسر امشي غصبا علي. الحسين عليه السلام عزاها سلاها، قال أخي زينب إن أهل السماء لا يبقون وإن أهل الأرض يموتون، ولي ولكل مسلم بجدي رسول الله أسوة حسنة. قالت أخي أبا عبد الله إن هذا أقرح لقلبي وأشد لكربي. يعني أنت الظاهر نعم على يقين أنك رايح مودعنا ورايح أبا عبد الله. أبا عبد الله يا نفوسنا لنفسك الفداء. بعد هنا دخلت زينب عليه السلام مع الحسين في حديث طويل عن يوم عاشوراء وما بعد عاشوراء. الحسين أخبرها أيضا بما يجري عليه وعليها وبمسؤولياتها، وهكذا بكيت زينب بكاء شديدا. لكن ما أدري شلون صبرت يوم عاشوراء، حتما الله جند ملائكة اللي تمسك قلب زينب، شافت كل ذيك المصارع والآلام. نعم، ومع ذلك لم تمت زينب قطعا، هذه عناية ربانية. الحسين عليه السلام ودع عياله وداع ليلة عاشوراء، ثم قال علي بولدي الرضيع حتى أودعه. أتت به مولاتنا زينب وهو لم يبلغ دور الفطام، قرابة ستة أشهر في الرواية، كان مقمطا بالقماطة. الطفل المقمط يعني ابن أشهر مو ابن سنين. كان مقمطا بالقماط، جاءت به عمته زينب لأبيه الحسين. تقول الرواية فتأمل الحسين، وضع كفه على فمه، أخرج الطفل لسانه كأنه الخشب، يابس يابس لسان الرضيع. يا لله، حبسوا عنهم الماء ليالي وأياما. قالت أبا عبد الله إن أمه تقول، هي جابت لي لكن أنا ما رويتك يا ما أريدك تنفجع، قالت لي يا زينب خذوا طفلكم يا آل محمد أخشى أن يموت في يدي. ترى أنا ما مقصر لكن ماي ما عندها، لقد جف الثدي من اللبان، شنو الذنب يا ابن العمالة، شنو الذنب يا ابن العمالة، الماي حاضر ما شربت. وبعد يوم عاشوراء صار يا ابن التسر قلبي بشرته كسر خاطري مذبوح شفته. وهكذا جاء به الحسين سلام الله عليه يوم عاشوراء بعد أن قتل أصحابه وأهل بيته الكرام جميعا، وجاء مودعا بنات رسول الله وداع يوم عاشوراء، فودعهم ثم طلب ولده الرضيع، فجاءت به زينب قالت أبا عبد الله أطلب لهذا الطفل قليلا من الماء لعله قلوب القوم لانت، لأنهم قتلوا أصحابه قتلوا أهل بيتك وهذا طفل صغير لا يدري بما يجري من حول، لعلهم يرقون، إن لم يرقوا بالأمس إن لم يرقوا صباحا لكن الآن لعلهم يرقون. أصرت على أبي عبد الله، الله الله هذا الخفت من طحت. وهكذا الإمام عليه السلام رأى وجهة نظر يعني معقولة جدا، قال لعل القوم أو لإقامة الحجة لا ندري، العلم عند الله. فجاء به الحسين عليه السلام، قيل أنه لفعه بحريرة لأن الشمس إذا انعكست أشعتها على الحريرة يبين الموقع أكثر، يعني حتى يراه جميع الجيش. اثنين، الحسين جاء بالطفل إلى جهة الميمنة، ميمنة الجيش، فتكلم معهم وقال لهم يا قوم قتلتم أصحابي وأهل بيتي وولدي ولم يبق عندي إلا هذا الطفل الرضيع الصغير وهو يكاد يموت عطشا، طفل لا جريرة له لا ذنب له لا يدري بما يجري من حوله. فأبوا، جاء إلى الميسرة تكلم نفس الكلام، أبوا، جاء إلى القلب، أبوا، اختلفوا فيما بينهم، بعضهم قالوا اسقوه شيئا من الماء، آخر يقول لا لا تسقوه ولا تبقوا لأهل هذا البيت باقية، وآخر يقول ارحموه. فخشي ابن سعد من اختلاف الجيش فقال لحرملة ابن كائل الأسدي وكان رئيس الرماة، قال له يا حرمل أخشى أن ينشق الجيش وهذه ساعة حساسة، الحسين راح يتفرغنا، لا تمتاز ميمنتنا عن ميسرتنا، احسم نزاع القوم. يقول حرملة فوضعت سهمي في كبد القوس وبقيت أفكر أين أضع السهام، وإذا بريح تكشف البرقع عن عنق الرضيع فبان لي عنقه كأنه إبريق فضة، رميته بسهمي ذبحته من الأذن إلى الأذن، رحم الله من نادى وسيداه أيوا عليا أيوا إماما أيوا حسينا. هذا كلام حرمل أمام المختار، هو يعترف بجريمته. قال له المختار ويحك يا حرمل يا عدو الله، أما رق قلبك لهذا الطفل الرضيع؟ قال ليش مرة واحدة رق قلبي، لكن بعد ايش؟ بعد ما قتلته. قال ما هو؟ قال لما أحس الطفل بحرارة السهم نزع يديه من القمار واحتضن رقبة أبيه الحسين. أيوا إماما، الحسين وضع كفه تحت منحري حتى امتلأ الدم العبيطا، رمى به نحو السماء وهو يقول إلهي لا يكن أهون عليك من فصيل ناقة صالح، يا بات لك حسين دم الطفل بي شحال لي تلي بحضن وليد سالي وملا شف من وريد ذب السماء وللقاع ماخر. الحيرة هنا أبو عبد الله متحير، ماذا يصنع بالرضيع؟ المن يسلمه، من يتحمل هذه الفاجعة؟ الأم قطعا لا تتحمل، لكن أصبر بنات رسول الله زينب أم المصائب. الله الله، من فقد جدها إلى أمها إلى أبيها، لو كل مصايب ونوائب، وهذا الرضيع ذبيح أمامها. فنظرت إليه وإذا بالسهم نابت في نحره، دمه مسفوح على صدره، فصاحت: أيوا ولدا، أيوا ابن أخيا، أيوا حبيب قلبا، خويا الطفل عن عيني غطي. المجلس إلى كان ليلة عاشوراء بعد، لمن تدخر الدمعة والزفرة؟ خويا الطفل عن عيني غط، ما لي قلب يا حسين صيدلي، أشوف ذبيحة وما أدري رجلي. خويا هذا الخفت من طحت. الله الله، هي قدمت مقدمات لأمها الرباب وقدمته إلى أمها الرباب. كيف؟ قالت لها أول شيء، ضمت تحت ردائها، جلست عند الرباب، قالت: أخي رباب، أعلمت أن هذا يوم مصائب ونوائب؟ قالت: بلى. قالت: أعلمت أن أبا الفضل قتل؟ قالت: نعم. علي الأكبر قتل شبيه رسول الله؟ مهدت تمهيداتها. قالت: بلى. القاسم بن الحسن المحروم قتل؟ قالت: بلى. قالت: أخي لولدك أسوى بعمه وبأخوته. فصاحت: أيها حبيب قلبا، أيها ولدا، يا ابني يا ابني يا ابني يا ابن يا عبد الله يا غالي. يسمع صوتك الحسين ان شاء الله، ان شاء الله مذخورة هذه الدموع ان شاء الله. يا ابن يا ابن يا ابن يا عبد الله يا غالي، يوم برباك سهرت الليالي، وردك علي عين والي، تلم كبرت وترفج بحالي، آي آي آه ما حسبت بالدهر تالي، يذل ويخلي الدمع هالي، أدورين أدورين على يمين وشمالي، أهز بالمهد والمهد خالي. أنا لا أشك أن هاللحظات من اللحظات الروحانية التي نرجو أن نكون فيها أقرب إلى الله ورسوله وإلى أهل بيته. ما طاوعني نفسي أغادر المنبر قبل أن أذكر هذا الفصل وأسألك الدعاء، بس لازم نعطي حق من البكاء. قيل أن الحسين عليه السلام وضع الرضيع مع قتلى أهل بيته في خيمة الشهداء، فلما جاء الإمام السجاد عليه السلام لدفن أبي عبد الله وأنزله في مستودع القبر، وإذا بصوت من النحر الشريف، كرامة للحسين، خلي يقينك قوي، وإذا بصوت من النحر الشريف: بني علي والسد رضيعي إلى جنب. بني علي والسد رضيعي إلى جنبي، بويا الطفل حط على صدري. وبعد هذا، هذا اليادي أكثر، الشطر الثاني: أي بويا الطفل حط على صدري، وبعد: وبهون حط نحر على نحر، تدري يا بويا بقت تدري نار السهم بحشاي تسري. بعد وجاءت أمه الرباب في الأربعين، كل امرأة جلست عند قبر ولدها أخيها أبيها، لكن الرباب إلها جلستان رئيسيتان، وبقية الجلسات، الجلسة الأولى عند قبر الحسين والثانية أيضا عند قبر الحسين، لكن توجهت إلى جهة رأس الحسين حيث هناك دفن علي الأصغر ولدها الرضيع. اسمع هذه الندبة بصوت الحال. يما بجاه أبوك بجاه جدك، مأجور مأجور. إذا تسمع لي أبكي وياك جزاك الله خير، أخاف أقطع وتقطع أنت. يما يما يما يا يما بجاه أبوك بجاه جدك، اشعدها الرباب. يا يما يا يما ما تفك لي باب لحدك. يما بجاه ابوك بجاه جدك جدك، يا يما ما تفك لي باب لحدك. ليش مولا تشعد الرباب؟ يا اريد انا احط خدي، يا على خدك. بعد هذا الشطر الأخير أيضا يهذي أكثر، يؤلم أكثر. يما على خدك على خدك، أخاف أن تنام الليل وحدك. هذه الدموع اللي بيده منديل بيده كلينكس لا يرمي، احتفظوا بيها هذه ان شاء الله. لنا معكم حديث حول هذه الدموع، احتفظوا بها بدموعكم بزفراتكم، توجهوا الى الله. اخواني ارجوكم اسالكم الدعاء لقضاء حاجه، بل حاجات جميع المؤمنين والمؤمنات. وتعودوا ادعوا لوالديكم اولا، وادعوا لغيركم ثانيا، ثم نفسكم، هذا يسرع في قضاء الحاجات. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. فرج عنا يا الله يا الله يا الله، وعن جميع المؤمنين والمؤمنات فرجا عاجلا، لا سيما المقصودين يا الله. اللهم اقض حوائج المحتاجين لا سيما المعينين يا الله. اللهم شاف المرضى لا سيما المنظورين يا الله. اللهم يسر ما تعسر من أمورنا يا الله. اللهم ثبتنا على ولاية نبيك وأهل بيته صلواتك عليهم أجمعين. إلهي تقبل منا بالحسين وجد الحسين وأم الحسين وأبي الحسين وأخي الحسين والأئمة التسعة المعصومين من ذرية الحسين والشهداء بين يدي الحسين وسبايا الحسين صلواتك عليهم أجمعين. إلهي بهم اقض حوائجنا، لا تخيب أملنا ورجاءنا، أكبر أملنا ورجاءنا هذه الليلة يا رب، فلا تخيبنا. اللهم اجعلنا فيها من المرحومين ولا تجعلنا من المحرومين. اللهم تقبل منا والسادة المؤسسين والسامعين بأحسن القبول واجعل هذا القليل ذخرا لنا ولهم يوم نلقاك، وإلى أرواح أمواتنا وأمواتهم، والدينا والديهم، جميع من مات على حب الحسين، نهدي ثواب الفاتحة مع الصلوات. إن شاء الله إخواني، أولا المجلس مجلسنا مستمر معكم إلى ليلة 20 إن شاء الله، وإن شاء الله بالليالي القادمة ما نتجاوز الساعة إن شاء الله، هذا استثناء صار، ما بدي كان أطيل عليكم أكثر من ساعة، إن شاء الله يكون أقل من ساعة. وثانيا بكرة صباحا إن شاء الله نكون بخدمة الحسين وخدمتكم في قراءة مصرع أبي عبد الله صلوات الله عليه، إن شاء الله نحاول أن نبدأ نشرع بالقراءة في الساعة 10 إن شاء الله، ما يكون سبب تأخير إن شاء الله في قراءة مصرع أبي عبد الله صلوات الله عليه. أسألكم الدعاء في هذه الليلة الكريمة، وأسأل الله تعالى أن يقر عيونكم جميعا بقضاء حوائجكم وشفاء مرضاكم، بالصلاة على محمد وآل محمد.